سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا أدوي على أحد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، وأنت حقا ضيات الخلق أجمعهم، وأنت هادي الورى للذي سجد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك يقوم مقام الحد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولا يلد. من يقوم مقام الحد منفردا للواحد الفرد، أقول يا سيد السادات يا سندي، وكن لي شفيعا إلى الرحمن من زمني، وامنن علي بالرحمن. بما لك نفي خالني كل شفيعا إلى الرحمن من سلامي ومن علي بما لك نفي خالني كل شفيعا إلى الرحمن من زلالي ومن علي بما لك نفي خالني كل شفيع إلى الرحمن الله الله الله الله الله الله الله بمولد خير الأنام الذي ترى يا إلهي أزور الحما وَهُوَ الشَّفِيعُ وَيَا بلادنا يا رسول الله على بابك أحبابك على بابك أحبابك يا سيدي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا رسول الله ونحن على العهد ونحن على العهد نرى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد ونحن على العهد نرعى الوداد عيش المحبين لا ينقضي مولاي وعيش المحبين لا ينقضي ويا ليلة الفرح دوم لنا ويا ليلة الفرح دوم لنا ويا ليلة الفرح دوم لنا ويا ليلة الفرح دوم ليلى ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة ويا ليلة ويا ليلة ويا ليلة تلامي لنا لنا ويا ليلة الفرح يدوم لنا لنا ويا ليلة الفرح الفرح دوم لنا لنا ويا ليلة الفرح دوم لنا لنا ويا ليلة الفرح دوم لنا لأن الحبيب علينا راضي مولاي لأن الحبيب علينا راضي الله سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى زرعة سقنا بكاس الهوى زرعة سقنا بكاس الهوى زرعة سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا بكاس الهوى سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة تعاينت في الكاس نورا يضيء مولاي تعاينت في الكاس نورا يضيء ويا ربي صلي على المصطفى ويا ربي صلي على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي مولاي صلاة تدوم ولا تنقضي بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في يدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه سيدنا محمد سيد كل عبد أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد نبيه المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم صلى عليني ربه وسلم يا حاضرين صلوا عليه صلى عليني ربه وسلم يا صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهدى أنجم السماء وتابعين وجميع العلماء وكل عالم في الورى لخصت فيه مولدا تردير وزدت من مواهب البشير أرجو بالزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى ودعوة صالحة من بعد أرجو بالزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى دعوة صالحة من بعد نظمته بأنمل الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا خير البرايا خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى سيدي وعلم عيني وعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يغوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى إلا هو تنجد يا شيخ كم عمر الله بالديار ويسر السرور واليسار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد يا غلتر يا تراه ليس يرضي الصمد فلتك نفسي عمل ولا تخشى الرعاد وكرر المولد ثم المولد و وفي كل جمعة كرر المولد ثم المولد وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتمت في سعادي. فكل من صلى عليه مرة يا حاضرين صلوا عليه. فكل من صلى عليه مرة فكل من صلى عليه مرة فكل من صلى صلى بي الله علي عشرة قد صح في الحديث هذا جمرة رواه مسلم فنا Oh, no. بدر تسود الهموم ونجتمع بين القمر والنجوم ونجتمع بين القمر والنجوم في روضة مع الأساتير قيل والمقال كنت من حديقي وشغلي أنتم فروضي وأنا فني أنتم حديقي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي يا الله صلي وسلم وبارك عليه.